أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيئا قال رب اجعل لي آية أحدا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا هذا صراط مستقيم